إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 96 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، لازلنا في كتاب المنثورات والملح. ما من نبي أرسله الله تعالى إلا وأيده بمعجزات على مثلها آمن البشر. هذه المعجزات هي دلائل صدق النبوة، وهي رحمة من الله بعباده حتى تنشرح صدورهم للحق ويؤمنوا ويصدقوا بالنبي أو الرسول الذي أرسل إليهم. كم لنبينا صلى الله عليه وسلم من معجزات باهرات وآيات ساطعات جمعها بعض الأئمة وأفردوا لها مصنفات أنصح باقتنائها، منها دلائل النبوة للإمام البيهقي، ونفس العنوان دلائل النبوة لأبي نعيم الأصفهاني، وأيضا كتاب الخصائص الكبرى للإمام السيوطي رحمه الله. وقد جاءت هذه المعجزات في ثنايا كتب السيرة، مثل كتاب البداية والنهاية للإمام ابن كثير رحمه الله، وكتاب الوفا بأحوال المصطفى للإمام ابن الجوزي رحمه الله. هذه كلها كتب ذكرت فيها المعجزات التي أظهرها الله على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أعظم وأكبر هذه المعجزات، وهي معجزة باقية إلى يوم القيامة، القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته. ومن المعجزات الإسراء والمعراج، ومن المعجزات تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ومن المعجزات انشقاق القمر بإشارة من أصبعه صلوات الله وسلامه عليه، ومن المعجزات حنين الجذع، وهذا الجذع كان يستند إليه عندما يقوم بخطبة الجمعة. فلما بنوا للنبي عليه الصلاة والسلام المنبر، وكان هذا في عام 7 للهجرة أو 8 للهجرة، حن هذا الجذع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، حتى سمع كل من في المسجد بكاء الجذع كبكاء الصبي الصغير الذي يسكت. ما هو الحديث؟ عن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار. العشار هي الناقة العشراء التي دخلت شهرها العاشر على وشك الولادة. وفي رواية أخرى سمعوا للجذع حنينا كحنين الناقة الخلوج، والناقة الخلوج هي التي انتزع منها ولدها، كيف من شدة الألم على انتزاع الولد منها تتألم وتصيح. حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن، وفي رواية فوضع يده عليه، وفي رواية فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، شدة الألم والحنين إلى النبي عليه وسلم. وفي رواية فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت، قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه الإمام البخاري رحمه الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، للإنس والجن والحيوان والنبات والجماد، لكن هذا يؤكد على أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد الله، وإن كنا لا نفقه تسبيح هذه المخلوقات. ألم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وسمع هو يعني تسبيح الحصى في يده وأسمعها للصحابة رضي الله عنهم؟ إذا نحن نعيش في وجود وفي كون كله يسبح بحمد الله، كله طائع لله، كله تحت عبودية الله تبارك وتعالى، خاضع له، مستسلم له، مطيع لأمره. فالمؤمن إذا أطاع انسجم مع كل ذرة من ذرات الكون، ما في نشاز في حركة هذا الكون وفي العبودية من جميع المخلوقات إلا من الكافر. الكافر هو وحده الذي خرج عن منظومة هذا الوجود الذي يسبح بحمد الله جل وعلا. وهنا نرى أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام من رحمته قطع الخطبة ونزل من على المنبر واحتضن هذا الجزع، وإلا لظل الجزع يصيح ويعلو صوته حتى إن كل من في المسجد سمعوا حنين وأنين هذا الجزع. هنا يقول الحسن رحمه الله كان إذا حدث بهذا الحديث، والحسن من رواة هذا الحديث، كان إذا حدث به يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشز رضي الله عنه، هذا صحابي جليل، روي له 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. فرض فرائض فلا تضيعوها. إيه معنى ضياع الفريضة؟ ضياع الفريضة له معاني، منها تركها بالكلية. وطبعا الفرائض معروف هي الأركان الخمس، طبعا بعد الشهادتين الصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن هناك فرائض أخرى فرضها الله تعالى على عباده، مثل بر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. هذه كلها أمور مما فرضه الله تبارك وتعالى على الأمة، فلا تضيعوها، إما بتركها أو بترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها أو الزيادة عليها والنقصان. هذا كله من باب التضييع للفريضة. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. الحدود فلا تعتدوها، أي إذا أمرنا بأمر جاء فيه حد معلوم من الشرع فلا ينبغي أن نزيد عليه ولا أن ننقص. مثل الصلاة، صلاة الصبح ركعتان، ليس لأحد أن يتعدى فيصليها ثلاثة أو واحدة. الزكاة المفروضة، فرضت هذه الزكاة على المسلمين بأنصبة معلومة، وحددت مصارفها ومواردها، واللي هي مصارفها مواردها من أين تؤخذ وإلى أين تصرف. فهذه الحدود التي حدت بنص لا ينبغي لأحد أن يتعداها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، كما حرم الزنا وحرم السرقة وحرم الخمر، شرب الخمر، وحرم الزنا وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وما كان ربك نسيا. الذي قال في الدين قولا لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ظن أن محمدا خان الرسالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء: ما من أمر يقربنا إلى الجنة ويبعدنا عن النار إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، وما من أمر يقربنا من النار ويبعدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه ورهبنا منه، فتركنا على المحجة البيضاء. في بعض الأمور سكت عنها الشارع الحكيم، فلا ينبغي لأحد أن يدقق وينقب ويسأل ليحرم الأمر من أجل مسألته. وهذا أعظم المسلمين جرما، الذي سأل عن شيء سكت عنه الوحي فحرم من أجل مسألته. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل هذا التدقيق والتنقيب الذي يؤدي إلى الحرج. ونحن نعرف في قصة بقرة بني إسرائيل، لما أمروا أن يذبحوا بقرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يشرح هذا القصة قصة على أصحابه قال: لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. قعدوا يتعنتوا، طيب ما هي؟ بعد ما قال لهم: طب ما لونها؟ بعد ما قال لهم: ما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا. قعدوا يتماطلوا في امتثال الأمر، فتعثر الأمر عليهم، زادت الأوصاف في البقرة المطلوبة للذبح حتى ما وجدوها إلا عند يتيم بار بأمه، فما باعها لهم إلا بوزنها ذهبا، كما جاء في كتب التفسير. أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدث مثل هذا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فجاء رجل من قبل وجهه قال أكل عام يا رسول الله؟ قال ربنا فرض الحج. بيقول له كل سنة. طب يا أخي الحج لما فرض معناه برئت الذمة إن قمت به مرة واحدة، لكن ده جاي بيسأل سؤال أكل عام، فأعرض عنه، فجاءه من جهة اليمين ومن جهة اليسار يكرر نفس السؤال أكل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، يا أيها الناس دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هكذا بيّن عليه الصلاة والسلام الأمر في المسألة. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، والجراد حشرة معروفة وهي أبيحت لنا وأحلت لنا كما بيّن عليه الصلاة والسلام، أحلت لنا 2 ميتتان و2 دمان. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام 2 ميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال، هذان أبيح لهذه الأمة. فالجراد يؤكل حيا وميتا، حتى لو كان حي يؤكل وميت يؤكل. لكن الجراد لماذا سمي جرادا؟ قال العلماء لأنه يجرد الأرض يأكل ما فيها فلا يبقي فيها شيء. بس هو الشاهد هنا من الحديث في رواية فأكل معه الجراد، حديث متفق عليه. الشاهد من الحديث هنا شدة المشقة والألم في الغزوات عندما كانوا يخرجوا في سبيل الله لهداية الخلق ونشر الحق ودعوة الناس إلى الله، كم كانوا يعانون ولا يجدون طعاما، فين القهوة، فين الشاي، فين البسكوت، فين الرز، فين المشمر، فين المحمر. يعني الآن الأمة مدللة ومنعمة وطاعاتها قليلة، كم من التقصير في حق الله، والله يجب أن نخجل من أنفسنا، بينما كان في عهدهم لا يجدون طعاما بالمرة، حتى ولا في تمر، ما شيء غير الجراد يأكلوه، ولكن صبروا على هذا الألم وعلى شدة المجاهدة، لأن الغاية كانت عظيمة. النفس إذا كانت تعرف الغاية التي تبذل لها ما تبذل فسيهون عليها ما تضحي به، من عرف الغاية التي يسعى إليها هان عليه ما يبذل في الوصول إليها، لأن هذه الغاية شريفة وحق لهذا الدين العظيم أن تبذل من أجل التضحيات. الحديث اللي جاي يبين أن المؤمن عنده فراسة ليست للكافر، الكافر مطموس البصيرة. من أكبر أسباب نصر المسلمين على أعدائهم من غير المسلمين حماقة الكفار وطمس بصيرتهم وغبائهم، أنهم لا يتمتعون بالذكاء والفراسة والفطنة التي وضعها الله في قلب المؤمن بنور بصيرته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. اتفق عليه، يعني ممكن يلدغ مرة، لأن المؤمن طيب غر كريم هين لين يحسن الظن بالناس جميعا، لكن لو لدغ مرة من جحر، يعني من موقف، من إنسان، من أحد، من جهة، فإنه يتنبه. لا يمكن أن يلدغ من نفس المكان أو من نفس الشخص مرة أخرى، لأنه ذو فراسة، وهذه الفراسة والبصيرة تجعله يخرج من الخداع ومن الغفلة، لأنه صاحب يقظة بنور إيمانه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، 1 ولا ينظر إليهم، 2 ولا يزكيهم، 3 ولهم عذاب أليم. يعني أوصاف والله ترعب القلب إذا كان صاحبها توعده الله تعالى بهذه الأربع من العقوبات الأليمة الشديدة. نقوله مرة ثانية، طبعا الحديث هذا وارد في كتاب المنثورات والملح، أنتم ملاحظين أن ما في موضوع عضوي لكل الأحاديث، ولكنها موضوعات متفرقة ومختلفة. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، معناه تعرضوا للعذاب، ولا ينظر إليهم، أي إنسان لا ينظر الله إليه يوم القيامة معناه حرم من رحمة الله، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم 3؟ رجل على فضل ماء بالفلاه يمنعه من ابن السبيل. رجل عنده ماء زايد عن حشته وهو في طريق المسافرين، ابن السبيل عن المسافر في طريق المسافرين، ويمنع الماء الزايد عنده عن ان الناس يشربوه وهم في فلاه في صحراء في حر تكاد يقطعهم ويقتلهم العطش ويمنعهم من الماء. حق لهذا الذي تحجر قلبه حتى اصبح كالحجارة من القسوة ان يكون تحت وطأة هذا العذاب. الثاني، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. طب ايش معنى بعد العصر؟ ليه ما قالش في اي وقت؟ ففي احاديث اخرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر مثل هذا الوعيد في ثلاثة، منهم المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب دون ان يحدد زمن. ليه حدد الزمن؟ قال العلماء لان العصر اشرف الاوقات، ففيه يكون اجتماع الملائكة الذين يتعاقبون في الصبح وفي العصر، وعادة ما في أسواق تقام بعد الفجر، يبقى وقت العصر وقت الذروة عندما يبيع الناس ويشترون، فذكر هذا الوقت لشرفه وخصه بالذكر. وإن كان التخصيص لا يمنع أن الكذب لإنفاق السلعة في أي وقت يحرم كما قال العلماء، فتحريم الحلف غير مقصود به العصر، ولكن ذكر وقت العصر لأن هذا زمن شريف باجتماع ملائكة الليل والنهار. إيه معنى حلف كاذب؟ قال لفلان هذه السلعة ويحلف يقسم اشتريتها بمية، هو كذاب اشتراها باربعين ولا بعشرين، وبعدين يجي يقول له أنا واقف عليا بمية عشان عايز يبيعها بمية وعشرين، فيفاصل معاه يقول له يلا بمية زي ما اشتريتها ويقسم، بينما هو كسبان فيها ستين. طبعا الذي يشتري منه يصدق الحلف، لأن المؤمن معروف أنه يعظم اسم الله، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا نجعل اسم الله عز وجل في البيع والشراء والسلع لإنفاق أشياء فانية. الله أعلى وأجل وأعظم من أن يجعل جسرا حتى نبيع فيه السلع. فهذا الذي حلف حلفا كاذبا لإنفاق السلعة له هذا الوعيد. والثالث، ورجل بايع إماما، البيع معناها العهد على الطاعة والنصرة، لا يبايعه إلا لدنيا، يعني أعطى العهد على الطاعة والنصرة من أجل الدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. هذا صاحب المصلحة كالذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، هذا عبد المصلحة. وعنه رضي الله عنه، كل الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه، معروف أنه راوية النبي عليه الصلاة والسلام وفي مسنده حوالي 5000 حديث، قال بين النفختين 40، في نفختين قرب الساعة، النفخة الأولى هي نفخة الساعة نفخة الصعق، إذا نفخت السور قامت الساعة قامت القيامة. هذه النفخة من إسرافيل عليه السلام وهو يمسك بالبوق كما أخبر عليه السلام في صفته، وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. هذه النفخة تسمى نفخة الصعق، إذا نفخ فيها يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. النفخة الثانية هي نفخة البعث، إذن عندنا نفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، جاءت بهما الآية في سورة الزمر، قال ربنا جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، كم بينهما؟ أبو هريرة بيحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت، يعني امتنعت أن أجزم بتعيينها، وإن كان في رواية غير رواية الصحيح مسلم إن هم 40 سنة، يعني نفخة كل من في السماوات والأرض أصبحوا هامدين موتى، وبعدين نظل 40 عاما على هذا الحال، ثم النفخة الثانية نفخة البعث. قالوا 40 سنة، 40 سنة، قال أبيت، يعني امتنعت أن أجزم بتعيينها. قالوا 40 شهرا، قال أبيت. وهذا من باب الأدب في الفتوى، الذي لا يعرف يقول الله أعلم، ولا يتجرأ على الفتوى، أجرأ الناس على الفتوى أجرأهم على النار. والإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل هذا المسجد أنني أهل للفتوى. عشان كده الذي يفتي نقول له: من أذن لك؟ من أعطاك الرخصة؟ من أعطاك الإجازة لتفتي؟ إلا أن يكون عالما ناقل علم أو ناقل فتوى عن غيره، فهذا اسم ناقل الفتوى وناقل العلم، هذا لا حرج أن ينقل العلم عن غيره. لكن الإفتاء معناها الاجتهاد في مسألة بالنظر في النصوص الشرعية ليستنبط منها الحكم في هذه المسألة. هذه الآن يمكن قال العلماء ما عاد هناك مجتهد مطلق بالمعنى الاصطلاحي، ولكن الآن في حاجة اسمها مجامع فقهية أو لجان للفتوى يجتمع فيها مجموعة من العلماء المجتهدين اللي فيهم شروط الاجتهاد، فيبحثوا في المسألة، قد يفتوا فيها وقد يرجئوا الإفتاء لمزيد من النظر والبحث. فهنا أبو هريرة علمنا الأدب عند عدم وجود العلم، الله أعلم. بكمل الحديث بقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. ودي بيسموها من دلائل الإعجاز الطبي والعلم في السنة. من الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في نهاية العصعص اللي هو العمود الفقري في حبة عظمة زي السمسمة، عظمة صغيرة جدا أو أدق، من هذه العظمة يبدأ تكوين الإنسان، وإذا فني الإنسان يفنى كل شيء إلا هذه العظمة التي منها سينبت يوم القيامة عندما يأتي ماء من السماء فتخلق الأجساد من هذه العظمة. بالتشريح في علم الأناتومي الأطباء وجدوا أن هذه العظمة موجودة وهي أول ما يبدأ ببناء الجنين. فمن الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه. وهي موجودة في أسفل الصلب، ويعني عاملة زي في رأس الدبوس أو صغيرة هكذا أقل من السمسمة، وهي أول ما يخلق في بني آدم وآخر ما يبقى منه بعد موته. فيه يركب الخلق. كيف يركب الخلق؟ الناس عاملة زي البذور في الأرض، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، متفق عليه. ده كله امتى؟ هذا كله بعد النفخة الثانية ينزل الماء. وفي رواية أخرى غير هذا الحديث أنه ماء كمني الرجال. المطر ده مش مطر زي مطرنا، لا، مطر غليظ سميك كمني الرجال، ينبت منه الخلق الذين هم الآن أصبحوا من عجب الذنب كما ينبت البقل. البقل هو كل ما اخضرت به الأرض عندما ينزل عليها الماء. هذه في كيفية البعث يوم القيامة. الآن في حديث علمنا أدب حلقة التعليم أنه في حلق العلم الأصل فيها الإنصات والاستماع وعدم مقاطعة المتحدث أو المتكلم طالما أن حديثه مسترسل ومتصل. طب إن عنا لي سؤال أكتبه في ورقة أو أتذكره بعد انتهاء المجلس أبدأ في السؤال، والدليل حديث اللي معانا عنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ما جاوبوش. فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من السؤال أو كره هذا القول. وقال بعضهم: بل لم يسمع، يمكن ما سمع السؤال. الصحابة فيما بينهم يقولون هكذا. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. هذه أيضا من علامات الساعة الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلامات كلها تقريبا ظهرت ولم يبق منها إلا القليل، ولذلك هذه الأزمنة هي أزمنة قرب الساعة. على الإنسان أن يكون مهيئا وأن يستعد، خاصة في زمن الفتن عندما يقل الأعوان على الخير وتزداد الفتن والشهوات، فالإنسان يحتاج إلى أن يستعصم بدينه. نسأل الله لنا ولكم حسن الخواتيم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا جزء من حديث، يصلون لكم، يقصد به الأئمة، والأئمة هنا إما أن يكونوا الأمراء أو الأئمة في الصلاة. معنى يصلون لكم يعني يدعون لكم. فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، رواه البخاري. ودي برضو حال الإمام في الصلاة، الإمام إذا أحسن فله وللمأمومين، وإن أساء فعليه لا عليهم. وكذلك الأمير أو المسؤول إذا كان محسنا فله وللرعية، وإن أساء فعليه وليس على الرعية. وعنه رضي الله عنه في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل، رواهما البخاري، معناه يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. رب العزة سبحانه وتعالى عجب من هؤلاء أنهم كانوا في نقمة، وهي نقمة الأسر، لكن لا يدرون أن في طي النقمة منحة عظيمة وهي إسلامهم. مثل مين لو تفتكروا؟ ثمامة بن أفال. ثمامة بن أفال لما وقع في الأسر وقصته معروفة، عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأبى، فلما قال فك وثاقه وأطلق سراحه ذهب إلى حائط من حيطان المدينة فاغتسل ثم جاء فنطق شهادة الحق. كم من أناس وقعوا في الأسر فشرح الله صدورهم للإسلام فأسلموا. فهنا الله عز وجل يهيئ الأسباب، لا تدري بأي سبب الناس تسلم، لذلك لا نحدد. كثير على فكرة ممن أسلموا في بلاد الغرب والشرق ما أسلموا بسبب الكتب ولا المطبوعات، ولكن كثير منهم أسلم بسبب مواقف، مواقف فيها خلق وفيها معاملة طيبة وفيها صدق في العبادة. كم من أناس أسلموا لرؤية مشهد الصلاة، رأوا مسلما يصلي فتأثروا بصلاته وخشوعه فشرح الله صدرهم للإسلام. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايتها، رواه مسلم هكذا. ورواه البرقاني، البرقاني في صحيح عن سلمان قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. إيه المقصود؟ بيوت الله عز وجل أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إيه اللي موجود فيها؟ بضاعة الآخرة، لذلك نهي فيها عن إنشاد الضالة وحديث الدنيا، لأن هنا بضاعة الآخرة: الصلاة، حلق العلم، الدعوة إلى الله، تلاوة القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله. هذه بيوت وبقاع ليس فيها إلا ما يقربنا إلى الله. لكن الأسواق هي ميدان للغش والكذب والخداع والنظر إلى المحرمات إذا اختلطت النساء بالرجال في غير وقار ولا حشمة، والأيمان الكاذبة. طبعا هذا لا يمنع أن هناك أيضا في الأسواق التجارة الحلال والمحافظة على الحدود الشرعية، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق يوم القيامة مع النبيين والشهداء، مع النبيين والصديقين والشهداء. ولا يمنع أن النبي عليه السلام أمر بالبكور عند الخروج لطلب الرزق والسعي في طلب المعاش. لكن هنا ما يغلب على الأسواق هو الغفلة، لذلك ذكر الحال الأعم والحال الأغلب، أن الشيطان يوقع الناس في الغش والكذب والخداع والأيمان الكاذبة، لأن الكل حريص على جني الأرباح وجمع المال ولو بأي وسيلة. قل من تجد من عنده الورع وعنده التقى، ولذلك الغش التجاري هو نوع من أنواع الغش. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، أو من غش فليس منا. وعن عاصم الأحول، هذا تابعي من البصرة، تابعي ثقة، عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك. طيب هو بيقول له كده على إنها دعاء ممكن، أو على أنه إخبار استنباطا من الآية، وهي قول الله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولنا هنا تعليق بسيط على هذه الآية. هذه الآية ليست معناها أو تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ذنوب وأخطاء فغفرها الله له، لكن قال المفسرون هي كناية عن تعظيم الله لنبيه وعنايته به عليه الصلاة والسلام، حيث أنه لا ذنب له أصلا، لأن الأنبياء معصومون، وعلى الرأي الراجح قبل النبوة وبعد النبوة لا يقعون في صغيرة ولا كبيرة، فالأنبياء معصومون بعصمة الله لهم. في فرق بين المحفوظ والمعصوم، الولي محفوظ لكن النبي معصوم، لا يقع أبدا في معصية ولا يهم بها ولا يفكر فيها. طب إما أن يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هل في ذنوب كانت قديمة وذنوب حديثة فغفر الجميع؟ قال العلماء هذا لمزيد العناية ورفعة المنزلة للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه يقول له ولك، قال ولك، قال عاصم فقلت له استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك. لأن الرسول لما استغفر للي طلب منه، هل هو استغفر له ولا للأمة كلها؟ قال ثم تلا الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، رواه مسلم. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو لهذه الأمة دبر كل صلاة. في حديث عائشة لو تذكره، لما قالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منها، فأعجبها الدعاء حتى سقط رأسها في حجرها. قال هل أعجبك؟ قالت نعم. قال والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي عند كل صلاة. وإحنا مأمورين في الصلاة نحن ندعو بهذا الدعاء. على فكرة في دعاء نستعيذ به من أربع، وهذا الدعاء أيضا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام في الصلاة، فما كانش الدعاء بصيغة الفرد، كان الدعاء بصيغة الايه؟ صيغة الجمع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما نسي الأمة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. هذا القول له عدة معاني. المعنى الأول يعني إذا أردت أن تفعل شيء مما تستحي منه من الله أو من الناس فافعله إذا كنت فعلت هذا الفعل وهو لا يوجب حياء لا من الله ولا من الناس، يعني عمل مباح، إذن هذا أمر بفعل المباح، أمر لا يستحي فيه من الله ولا من الناس يعني أمر مباح. يبقى إذن هذا الحديث يحمل على أنه أمر بفعل المباح، أو هذا الحديث يكون معناه أمر تهديد، بمعنى إذا نزع الحياء من إنسان فإنه لا يستحي من الله فيفعل ما شاء دون النظر إلى الحلال أو إلى الحرام. إذن قد يكون أمر إباحة أو قد يكون أمر تهديد. ممكن شيء آخر يأتي أمر بمعنى الخبر، أي إذا نزع الحياء من إنسان فإنه يفعل ما يريد دون أن يراعي حلالا أو حراما أو حدودا لله تعالى، فيفعل ما شاء دون النظر إلى الحل والحرمة. نجي لحديث آخر متعلق بحرمة المسلم، حرمة دمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من أكبر الذنوب يوم القيامة إنسان قتل إنسان ظلما. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه، الدماء معناها قتل النفس. والنفوس المعصومة أربعة، النفوس المعصومة في الشريعة أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. هذه نفوس معصومة في الشريعة. المسلم معروف معصوم دمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله ودمه. طيب جينا للذمي، من هو الذمي؟ هو الذي يعيش بين المسلمين في بلد مسلم، فالمسلمون يتولون حمايته والدفاع عنه نظير جزية يدفعها، دول اسمهم أهل الذمة، لهم عندنا ذمة. طيب من هو المعاهد؟ المعاهد هو الذي بيننا وبين قومه عهد ألا نعتدي عليهم ولا يعتدوا علينا، هذا دمه معصومة طالما العهد ساريا، والعهد بيبقى غالبا لأمد إلا إذا جدد. يبقى إذن طالما العهد ساريا فدمه معصوم. مين المستأمن؟ واحد من بلاد الكفار أراد أن يأتي إلى بلادنا، للتعليم أو للعلاج أو لينظر إلى الجبال والأشجار والأنهار، ده اسم مستأمن، يعني دخل إلى بلادنا بعقد أمان، إحنا أمناه، قلنا له تعالى وأنت آمن على مالك ودمك وعرضك، فلا يجوز شرعا لأحد أن يتعرض له، لا بقتل ولا بسرق، لأن إحنا اللي أمناه، وإلا لو عاملونا بالمثل أي واحد يروح بلادهم كمان هم يقتلون. هذه النفوس معصومة في الشريعة، الذي يعرف الحدود الشرعية لا يتعدى حدود الله تبارك وتعالى. طب يمكن واحد يسأل يقول ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال هنا اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، وفي حديث اخر اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، مش في حديث بكده؟ طيب احنا نحاسب على الصلاة الاول ولا على الدماء؟ فالعلماء قالوا اول ما يحاسب عليه العبد بالنسبة لحقوق العباد هو الدماء، واول ما يحاسب عليه العبد بالنسبة لحق الله هو الصلاة. إذن لا تعارض بين الحديثين، هذا فيما يتعلق بحق العباد الدماء، وفيما يتعلق بحق الله تعالى الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. الملائكة خلقوا من نور، لذلك أجسام لطيفة ممكن أن تتشكل بأي صورة من الصور، كما جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، وجاء يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. كذلك الجن خلقوا من مارج، كلمة مارج معناه مضطرب، لذلك ترى في الشياطين الطيش والعجلة، وترى فيهم الاندفاع والاضطراب. إذن معنى مارج معناه مضطرب، أو هو الشعلة من النار التي يأتي فيها ألوان مختلفة، وهذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال أن المارج هو اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر ونحوه. لذلك لما عرفنا من أي شيء خلق الشيطان، ومن أي شيء خلقت الملائكة، ومن أي شيء خلق الإنسان، التفضيل هنا يأتي لله تبارك وتعالى. الشيطان لما اعترض على أمر الله قاس قياسا فاسدا، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا قياس فاسد غير صحيح لما يعلم من الطين من الفوائد والمنافع والسكون والتواضع والانكسار، ومما يرى من النار من الهياج والاضطراب والفساد والشر. وعنها رضي الله عنها قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن، رواه مسلم. طيب هنا في وقفة بسيطة، إن عطاءات القرآن لا تنتهي، وبركات القرآن لا تنتهي، ومعاني القرآن غير متناهية، فيفهم من هذا أن عظم خلق النبي عليه الصلاة والسلام وما يفيضه الله عليه من العلوم والمعارف أيضا لا تتناهى، لأنه التزم بأخلاق القرآن، وهذه دعوة للناس جميعا أن يلتزموا أخلاق القرآن. وعنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. عائشة رضي الله عنها فقيها صديقة، لما سمعت هذا الكلام طب إمتى الإنسان يحب لقاء الله؟ مش لما يموت، معناه يتعجل الموت، وهل الموت محبوب طبعا ولا مكروه؟ من ناحية الطباع، الطباع تحب الحياة وتكره الموت. فقلت يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت من ناحية الطبع، أما من ناحية ما أعد للمؤمن بعد موته فالكل يشتاق إلى لقاء الله فيحبه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا القضية لا تتعلق بكره الطبع، قال ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه، رواه مسلم. لهذا ترى المؤمن الصادق لما يرى الدنيا على حقيقتها أن فيها الأحزان والهموم والغموم يشتاق إلى لقاء الله ويحب لقاءه، لأنه يخرج من ضيق الدنيا وما فيها من هم وغم وتكاليف إلى سعة رحمة الله، بس المهم أن يختم له بخير، وأن يرزقه الله تعالى خير العمل عند نهاية الأجل. آخر حديث معنا في الباب عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، والاعتكاف لا يكون إلا في رمضان إلا إذا كان نذر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله نذرت أن أعتكف ليلة في البيت الحرام، قال: أوف بنذرك. لكن أصل الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في رمضان إلا شهرا واحدا لم يعتكف فيه لانشغاله، فقضى هذه العشر في شهر شوال، ومن هنا يستفاد حكما وهو جواز قضاء النافلة التي عاهد الإنسان ربه عليها ثم منعه مانع أو صرفه صارف فيقضيها. فأتيته أزوره ليلا، هذا حكم شرعي ثاني، أن الإنسان إذا كان معتكفا اعتكافه في رمضان ولا اعتكاف يكون في المسجد. الأمر الثاني، يجوز لزوجة الرجل أن تزوره وهو معتكف، لأن النهي ليس عن الحديث مع الزوجة أو مع النساء، النهي كان عن الجماع، يعني عدم قرب النساء وهم معتكفون في المساجد، لا يقربوا النساء وهم معتكفون في المساجد. أما الحديث مع زوجته فهذا لا يفسد الاعتكاف. فحدثته، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته، لعلها اشتاقت إلى الحديث معه أو كان هناك أمر تحتاج إلى أن تأخذ فيه رأيه، فما لاش روحي أنا مش فاضي، أنا في إيه وإحنا في إيه، أنا مش قادرين تصبروا لحد ما 10 أيام تخلص. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، انظر من الأدب الآخر. فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، يعني وأنا رجع بدل ما أرجع في الليل لوحدي مشي معي خطوات حتى رجعت إلى غرفتي. إذن هذا أيضا في جواز أن يرجع الرجل مع زوجته إن جاءته ليلا تتحدث معه حتى لا تكون وحدها عرضة لأخطار أو سفاهة السفهاء. ده الدرس الثالث. درس الرابع جيبة. فمر رجلان من الأنصار رضي الله عنهم، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. ليه؟ السبب أنه واقف مع امرأة، والنساء كان في هذا العهد منتقبات لا يظهر منهن شيء. فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة أسرع المشي، لعل إسراعهما حتى لا يسبب حرجا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن انظر إلى بصيرة النبي عليه السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، امشوا هوينا بالهدوء. إنها صفية بنت حيي، يعني معنى كلامه صفية جايبة لأكل، أو صفية زوج تتكلم معي. ومن هنا ناخذ درسين، احنا قلنا 3 دروس، في درسين كمان. الدرس الثالث، لا يجب على الإنسان أن يضع نفسه في موضع تهمة، موضع يتهمه الناس فيه، لا ينبغي، خاصة الدعاء والعلماء. الأمر الخامس، لو وضع في موضع شبهة أو تهمة وجب عليه أن يصرح ببراءته وإن لم يسأل، لأن الاثنين من الأنصار سألوه ولا ما سألوه؟ هم أسرعوا الجري ومشوا خطى، بس ما سألوا ولا استفسروا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بادر. ومن هنا قطعا لأي شائعة أو كلام يقال في غير محله يجب على الإنسان أن يبادر. فلما قال لهم كده فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني هل يظن بك شرا؟ يعني سبحانه، وفي رواية فقال: يا رسول الله وهل يظن بك إلا خيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. ده الدرس السادس أو السابع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته وشفقته على أمته لا يجعلهم يقعون في موقع قد يعرضهم للإثم، لأنهم لو ظنوا ظن السوء بنبيهم لأثموا، ولو أثموا لوقعوا في الحرام والعياذ بالله. فهو حفظهم أن يقعوا في مثل هذا، ونبههم أن الشيطان يوسوس ويجري من ابن آدم، ويريه بعض الأمور اللي ممكن يكون أصحابها أبرياء مما اتهموا به. وكم من دعاة وصالحين وأئمة أبرياء مما لصق بهم، ولكن الناس يلوكون دائما أعراض الناس الشرفاء والأتقياء والصالحين. لذلك على المؤمن التقي ألا يسمع كل ما يقال، خاصة إذا تعلق بعرض مسلم. من حق المسلم عليه ألا يصدق النمام الذي ينقل السوء أو المغتاب الذي ينهش أعراض الناس. نسأل الله تعالى أن يرزقنا أدب النبوة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.